انت في زمان ملوش امان ولا حدش فاضي غيرك، ولا خال ولا عم ولا اخ ولا حد زميلك هيتمنولك الخير وهيزعلوا لما يجي. بلوكا برودكشن. انا لسه الصحة فيا ولا تملو في يوم عيني، ومسيرها بكرة تقلع وتشاوروا علي وتشجعجع والغلاب. يا معرفت الندم ما تكوش في الاستهام وتمامكم التجارب، ويالله مع السلامة يا جعجع. الله مع السلامة. بطل بطل انا اسف، انتوا هوا واسمي تتنسى، شيلوا عينكوا حرام ما تضيع حسن. انا بطولة جن بقى جدع جدع قوي مع الجدع، سايع ضيع فائد هتتلدع، تيجي تسوق العبط هتتلسع. انتوا بقى من عندكم ساعة دول طول عمري بقاوي بقوم بعمل حساب وعدي، سيبهم يعيشوا كام يوم وفي انتصار حاجة بتدوم ولا شكلي ولا ضحكتي. طب هم راحوا فين بيخططوا الضرب دي؟ لوكا برودكشن. مبحبش حد فيكم، انا حبي كله البسم. موقع مهرجانات.com